بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد وبعد فإنا نشكر باسمكم لفضيلة الشيخ حسن الزبير جزاه الله خيرا وجاء الله عز وجل وأتاه بفضله فجزاه الله خيرا قد عرف لنا من هذا الباب الدائر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن درس هام جدا وهو درس الهجرة فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وكما هي العادة في الإجابة على بعض الأسئلة التي تلحق إلى المسجد فأنا إن شاء الله عز وجل أقرأ السؤال ثم يقوم الشيخ جزاه الله خيرا بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال أسأل إحدى النساء وتقول هل يجوز للمسافر أن يجتمعنا في بيت فيستحب تكثير عدد المصلين على الميت وهذه مسألة يعني تحتاج إلى وقت عسى يعني أن يتوفر عليها وقت من آخر إن شاء الله. فتكثير عدد المصلين وبالذات الصالحين والصالحات ومن يدعو للميت بإخلاص فالنساء يصلين على الجنازة وهكذا يعني كما أورد السؤال هي الصورة الفضلة إن الميت بعد الخروج يجتمع النسوة في الصلاة. بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم ذهب إلى أنهن يصلين جماعة يعني تأمهم امرأة منهن أو يأمهم رجل ثم يؤتى بالميت إلى حيث الصلاة عليه بالمسجد أو غير المسجد. وبعض العلماء ذهب إلى أنهن يصلين على الميت فرادى فالمسألة فيها يعني سعة والحمد لله إلا أنه يعني يشرع صلاة الجنازة للنساء كما للرجال ولكن ينبغي أن يعني ننتبه إلى أن النساء إن حضرنا صلاة الجنازة في المسجد يبقى يلتزمنا بما يجب عليهن أثناء الخروج من عدم التبرج والالتزام بأذان المسجد وعدم الصياح وغير ذلك من المخالفات التي قد تحدث. أختم بأن هناك فرق في مسائل فقهية يعني تتداخل في بعضها. فرق بين تشييع الميت والصلاة الذي يقوم بتغسيل الميت وتكفينه إن كان رجلا أو نجاسة فإن كان امرأة نساء إلا في بعض الحالات يعني مستثنى. تشييع الميت ودفنه سواء كان رجل أو امرأة يختص بذلك النجاسة. فبعض الناس يعني تصور بأن إذا كان الذي يقوم بتشييع النجاسة دون النساء يبقى الذي يقوم بالصلاة على الميت دي واحدة ودي واحدة دي مسألة ودي مسألة. النجاسة يقومون بتشييع الميت تشييع جنازة رجال ونساء ماذا يحدث؟ يحدث معها. فتشييع الميت شيء والصلاة عليه شيء آخر. حقيقة هذا السؤال ينبغي أن يصحب الإجابة عليه بذنبين. أول، تأخير الصلاة لا يجوز إلا بعذر قاهر، يعني علشان لو جاوبنا كده ربما يفهم إن أمر عادي واحد بيقعد يشتغل وبعدين يأخر فوق البيت العصر ويأخر المغرب توفيرا للوقت أو الجهد أو الوقوع أو ما إلى ذلك. فطبعا الكلام في الغالب يكون إجابة، وصلاة الجماعة واجب على الرجال إلا لعذر قاهر، هذا هو يعني القول الوسط، القول الوسط عند العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وجوب صلاة الجماعة على الرجال إلا لعذر قاهر. فإذا كان الإنسان يأخر الظهر إلى العصر المغرب إلى العشاء مثلا، لماذا؟ لهذا الأمر الخاص. فإذا وصلنا يعني ده عذر قائم. طيب عذر قائم الأمر بقى يحتاج إلى تفصيل. إذا كان واحد مسافر ويوصل من سفره دخل المسجد في العشاء الزين أو كان في العشاء الزين. لما إذا كان واحد مريض، يعني حصل قبل كده مثلا في بعض الأسئلة إن واحد قال أنا جيت العصر فصليت الظهر مع الإمام عمر صلى العصر وبعدين مش عارف إيه، طب أنت خرجت فين؟ أنا كنت نايم. طيب ما أنت نايم فين في المسجد؟ في البيت. صحيح إنك تقوم بسرعة تصلي الظهر وبعدين تنزل تدري ما تدري من العصر، يعني العلامة تمشي وأنت عليك صلاة. إذا كان بين البيت والمسجد مثلا حارة أو شارع أو عدة حواري أو شوارع، إذا كان الإنسان يستطيع يعني الإنسان اللي عليه صلاة يعجل بصلاته، إن كان خارج المسجد يعجل بصلاته. طب السنة مجيب المسجد مسافر ويدخل المسجد، إذا دخل المسجد ولسه الصلاة لم تقم، يعني أرى الله أعلم أنه لا إشكال، يعني لا داعي أننا نحدث إشكال ثم نبحث عن حل. الصلاة لم تقم، يعني اللي يصلي اللي عليه بسرعة، يصلي اللي عليه بشيء من اللي صلاة خفيفة. طب وإن كان الإمام في الركعة الأولى، يعني أنا أنصح إن هو يصلي اللي عليه وبعدين يدخل مع الإمام، حتى إن كان سيدرك ركعة مع الإمام، يعني اللي عليه المغرب ده والإمام بيصلي العشاء، بس يمكن خلاص لا صلاة إلا الإمام، هو هنا ما بيصلي مكتوب، يعني هنا بيصلي عليه ده واجب عليه، فيصلي، لأن المسألة دي فيها كلام. الكلام فيها بين العلماء هيجعل الإنسان في قلق، والأولى من ذلك حرص الإنسان على ألا يقع في ذلك، يعني الإنسان يكون حريص ولا حرص على ألا يؤخر صلاة عن وقتها، فإن حصل يبقى ده في أوضح الحدود ورغم أنفه. فإذا كان يمكنه أن يصلي اللي عليه بسرعة ثم يدخل مع الإمام في صلاة لا إشكال، لو حد نظره يلاقيه بيصلي لوحده وبعد كده هيدخل يلاقيه بيصلي معاه، فيفهم انه كان عليه حاجه، او يسال انت كنت بتصلي لوحدك وبعد صليت معانا ليه؟ فيقول له كان عليا مثلا المغرب فانتهيت منها وقررت معك ولا شيء. طب واذا دخل مع العشاء؟ اذا دخل مع الامام صلي المغرب ومع الامام يبقى هو صلي المغرب الامام العشاء، دي فيها كلام فيها شك. طيب ادي واحد، طب يصلي العشاء مع الامام يبقى عليه المغرب يجيبها بعد كده؟ فيها شك برضه. طب يصلي ايه؟ هو ثلاث ايه؟ ثلاث اقوال. طب يصلي مع الامام، يصلي اذا الزنا يصلي مع الامام نافله وبعد كده يصلي اللي عليه مغرب وعشاء. بس المسألة لا تخلو الكلام ولا الحافل، المسائل الخلافية للعلماء ببقى يعني ايه متحرج ومحاول يعني الغرور قدر الامكان. فهو أولا يا جماعة الإنسان لا يؤخر الصلاة حتى لا يقع في المسألة. إذا اضطر، فإذا حق، إذا أمكن يخرج من المشكلة يخرج منها. يخرج منها الزنا بسرعة، يصلي المغرب وبعدين يدخل مع الإمام في المسجد. فإذا الزنا مسافر ودخل المسجد والإمام لا في الثالثة لا في الرابعة ولا في التشهد الأخير يعمل إيه؟ الله يدخل مع الإمام. إذا دخل مع الإمام في صلاته، بعض العلماء قال يدخل معه في صلاته يعني في المحاضرة وبعدين يقع عليه الثالثة. بعض العلماء يقول يقع عليه الاثنين، الفائتة والحاضرة، يعني إذا دخل مع الإمام يقع عليه بعد كده المغرب والعشاء أو الظهر والعصر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.